الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب الطهارة، قال فصل في شروط التيمم وكيفيته. ثم قال رحمه الله: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل، إن لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، وإن أسقطها فلا. وقيل يبطل النفل، والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، وأن المتنفل لا يجزئ. إن قطعها ليتوضأ أفضل، كما أفضلية هنا، يعني كأنه قال والأصل في ذلك أنها صحيحة ويتمها، وإن قطعها من أجل أن يتوضأ ويكون قد استخدم الماء فهذا أفضل له. قال والأصح إن قطعها ليتوضأ أفضل، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه. يقول: ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل. والمعنى هنا للمصنف رحمه الله تعالى يقول: من تيمم لفقد ماء فوجده، فهو على حالين. الحال الأولى أنه يكون خاليا من الصلاة، ليس بمصلي، فهذا بطل تيممه إجماعا. وقبل الإجماع أو دليل الإجماع المستند إليه هو قول الله جل وعلا: قال يا الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فالطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. هنا فلم تجدوا ماء، مفهوم المخالفة أن وجدتم ماء فلا تيمم. ولذلك العوام جميعا يقولون إذا جاء الماء بطل التيمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور أمتي ولولا 10 سنين ما لم يرد الماء، فإن ورد الماء فليمسه بشرة. وهذا أمر على الوجوب، دل دلالة واضحة جدا بأنه في هذه الحال لم يكن في صلاة بطل التيمم. بطل التيمم، قال لم يكن في صلاة بطل، يعني تيممه بالإجماع وإسناد الإجماع إلى الكتاب والسنة كما بينا. إن لم يقترن وجوده بمانع كعطش، يعني المعنى أنه ورد ماء يحتاج إليه لشرب، فصار وجود الماء كعدمه، لأنه بهذا الأمر أو بهذا الوجود صار فاقدا للماء حكما. وفقدان الماء إما أن يكون حقيقة بعد الماء أو يكون حكما كحديث الشجة عندما قام جنبا وكان قد أصيب بشدة في رأسه، فقال النبي فقال لأصحابه: ماذا أفعل؟ قالوا: لا نجد لك بد من استخدام الماء. قال الله جل وعلا: فإن لم تجد ماء وأنت واجد الماء. والحقيقة بأن واجد الماء قد يكون فاقدا للماء حقيقة أو حكما. فلما اغتسل ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فإن كان المانع عطش فإن العطش جعل الماء مفقودا حكما لا حقيقة. ولذلك قلنا الدرات الخمس مقاصد الشريعة هنا تحكم في هذا الباب، تقديم النفس على ذلك، لا سيما أن الله تعالى قد جعل بديلا للماء ولا بديل لشرب عند الإنسان. الإنسان يموت إن لم يشرب. فقال لم يقترن وجوده بمانع كعطش، بخلاف ما إذا اقترن بمانع آخر فلا يبطل. أو في صلاة لا تسقط به، أي بالتيمم، يعني في صلاة لا تسقط بالتيمم كصلاة المقيم. أنتم تفهمون متصورين هذه الجزئية في المتن؟ قال: أو في صلاة لا تسقط به، يعني في صلاة هذه الصلاة لا تسقط المطالبة والذمة ما زالت مشغولة بها إن تيمم في الحضر، لأن التيمم في الحضر عندنا ممتاز عذر نادر، لذلك نقول لا تصل به الصلاة، بل يطالب بها. إذا فعل ذلك لحرمة الوقت قلنا فعلها وعليك الإعادة وجوبا، وعليك الإعادة، لأن التيمم هنا كألا شيء، لأنه عذر نادر. فقدان الماء في الحضر عندهم عذر نادر، وعذر النادر لا حكم له. فهمتم معنى كلام المصنف؟ قال: أو في صلاة لا تسقط به بالتيمم كصلاة المقيم، لأن هذا عذر نادر، والعذر النادر لا حكم له. بطلت على المشهور، يعني بطلت الصلاة، بطلت التيمم فبطلت الصلاة، يعني هو في صلاة وهذه الصلاة لا تسقط أصلا بالتيمم، فالحق أنها تحصيل صالح، تحصيل حاصل، يعني خلاص اسمه القلب المكاني. أنت دائما تقولون المسرح والمرسح والأرانب والأنارب، فمصلون نعم صحيح، هذا قلب مكاني. صحيح. فتحصيل حاصل أنها أصلا باطلة لأن عذر نادر ووجوب الإعادة. فأقول إذا بطلت هنا بطلت على المشهور. فأنا قلنا ما الفرق بين المشهور والصحيح عند حضرتك هنا؟ الصحيح خلاف قوي. لا ليس كذلك. الكلام هنا يقول يعني في هذا الباب فيها الأقوال والمشهور يكون في المشهور يكون على الأقوال والصحيح يكون على الوجوه. قال بطلت على المشهور. والثاني لا بل يتمها محافظة على حرمتها يعني. والخلاف في كما في الروضة وغيرها وجهان. وعبر في المحرر بالأصح وبالمشهور بعد حكاية الثاني وجها. فما هنا موافق له مخالف للإصطلاح السابق. والصحيح الراجح أنه يقول كان الأولى به أن يقول بطلت على الأصح لأنها اختلاف وجوه ليس اختلاف أقوال. يقول بطلت على الأصح هذا الأفضل. ولذلك وقال قال هنا في المحرر قال بالأصح ما يقول بطلت في المشهور على المشهور. لما الاختلاف الوجوه في الأصح يكون على الوجوه والمشهور يكون على الأقوال. قال بطلت على المشهور. قال وإن أسقطها يعني التيمم أسقط. نعم بالنسبة للمشهور ولا لا في المسألة ده المسألة في ذاتها في الحضري إن كان في محل يعلم فيه يعني أنه بفقدان الماء كمسائل الأماكن النائية عندنا في برج العرب وفي العمرية فهذه الصلاة صحيحة بها وتسقط المطالبة. أما إن كان في مكان كما المكان الذي نحن فيه الآن وسط البلد بهذا الباب لا تسقط بحال من الأحوال فيكون نادرا ونادر لا حكم له. المسألة على الأماكن يصليها حرمة الوقت فقط ويعيد بعد ذلك وجوبا. وإن أسقطها يعني التيمم أسقطها يبقى إذا قلنا لم يسقطها هي صلاة الإيش المقيم. وإن أسقطها تكون صلاة الطائر صح ولا لا أو العائم سمسافر. يا ولد ما رأيت عجبا مثل ما أرى من ذكائك وسرعة بديهتك. هذا فضل منك. صحيح. فإن أسقطها يعني كصلاة المسافر لأن المسافر يتيمم إن فقد الماء وهي طبعا عرضة لذلك. نعم. وإن أسقطها كصلاة المسافر يعني التيمم هذا أسقطها فبرئت الذمة من المطالبة بها. وإن أسقطها فلا يعني فلا تبطل. فلا تبطل فرضا كانت أو نفلا يعني الصلاة صحيحة. يبقى إذن المذهب إذا صلى فوجد الماء يتم الصلاة والصلاة صحيحة. وقيل يبطل النفل لقصور حرمتها عن الفرض. قال وقيل يبطل النفل لما لأنها ليست كالفرض. والصحيح الراجح أنه تخصيص لعموم ليس هناك ثم دليل على التخصيص. هم يقولون لا عندنا قرينة للتخصيص هو مفارقة الفرض لإيش للنفل. قلنا والنفل تابع والتابع يأخذ حكم المتبوع وهذا راجح صحيح. شفنا إن صح الفرض فصح النفل من باب أولى. من باب أولى؟ لا يا رجل الله يهديك. ده هي أصلا كان البدل من أجل الفرض لا من النفل. لكن نحن ممكن نقول بوجهة أخرى عشان نعضد كلامك ولا نضيع ذكائك هذا بأن الأصل في النفل التيسير. نعم. ولذلك أنا أصلي وأنا ماشي ماشي نقول هذا. طيب خلاص هذا هو. وقيل والأصح أن قطعها أي الفريضة. والأصح أنه لو كان في صلاة وجد الماء وأصح أن قطعها ليتوضأ ويصلي بدلها افضل من اتمامها حيث وسع حيث كان الوقت ايش موسعا يسع. اذا كان الوقت يسع فيقول والاصح على صاحب ايضا الثاني اتمامها ايه افضل. والحق ان الثاني افضل من صح افضل الاول كما سنبين. الاصح ان قطعها اي الفريضه ليتوضا. قطع يصلي الظهر بالتيمم فوجد الماء سمع خليل الماء وجد الماء امامه وضع رجل الماء قال هذا الماء لمن يتوضا وجد الماء امامه. طيب عندنا في المذهب أنه قد اتقى الله ما استطاع فلا يقطع الصلاة والراجح. وطبعا المزن يقول لابد أن يقطعها وأن تبطل الصلاة بذلك. والصحيح الراجح أنه يتمها من باب قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وابتداها على الصحة وفيها استصحاب الإجماع. وهذا يرد عليه أصوليا إشكالات لا نتكلم فيه الآن في هذا الباب. لكن نقول والأصح أن قطعها أي الفريضة ليتوضأ يبقى يصلي بالكمال ويصلي بدلها أفضل من إتمامها حيث وسع الوقت. لكن هنا إذا طبعا هذا الكلام إذا وسع الوقت. لكن إذا ضاق الوقت لا يفعل ولا يخرج منها حد يؤدي الفريضة على وقتها. طيب والثاني إتمامها أفضل. أن نقول الثاني إتمامها واجب لا أفضل. والدليل في ذلك قول الله جل وعلا ولا تبطلوا عملكم، ولا تبطلوا عملكم. وانت الآن تقدمت من الله بعبادة فليس لك أن تبطلها بحال من الأحوال. ما سمح الشرع بالخروج من عبادة إلا بإيش؟ إلا في مسألة تعارض الأعلى مع الأدنى. قال إذا قمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. النفل لا يزاحم الفريضة. ولذلك علماؤنا قالوا من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. مفهوم؟ إذن فالثاني اللي هو وليس بالأصح وهو الصحيح الحق الأحق أنه الأسد والأصح والأقرب إلى السنة بقول الله تعالى ولا تبطلوا عملكم. والأصح أن المتنفل لا يجاوز ركعتين. المتنفل لا يجاوز، لأن هذا هو الأصل في إيش؟ في النفل. لأن مثلا قال صلاة الليل مثنى مثنى، هناك رواية في النسائي ولكنها شاذة، لكن نستأنس بها هنا من أجل تعضيد قول أئمتنا في المذهب، وهو قول مسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك ما روى مسلم أنه يصلي ركعتين ركعتين في النهار. فقال إذا كان أصل التنفل هو أنه يصلي مثنى مثنى، يبقى الأصح أنه لا يجاوز ركعتين. يعني لو كان في النفل ووجد الماء فلا يزيد على ركعتين. وهذا المعنى هنا أنه لو زاد إلى الثالثة، قام إلى الثالثة والرابعة بطلت. مفهوم؟ نعم، لو جاوز الأصل فيها والأساس فيها. لا يجاوز ركعتين في النفل المطلق إذا وجد الماء قبل تمامها، فيسلم عنهما ويتوضأ ويصلي ما شاء بعد ذلك، يعني يصلي بعدها. إلا من نوى عددا فيتمه، يعني صلى أربعا متواصلات وانتوى ذلك جاز له أن يستمر، لأن الأصل عندنا أنه حتى لو وجد الماء ما دام في صلاة وابتدأها ابتداء صحيح فالتابع يكون إلى الابتداء. إلا من نوى عددا فيتمه إن جاوز ركعتين، لأن عقد نيتي عليه. ومقابل الأصح في الأول أنه يجاوز ركعتين بما شاء، وفي الثاني لا يجاوز ركعتين ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها. والصحيح الراجح أنه ما دمنا قلنا بأنه تصح إن كان في نفل وصح ولم تبطل الصلاة، إذن العدد لا يؤثر في بطلانها أو غير بطلانها. إذا قلنا أنه ما دام قد كبر على طهارة طيب وهي منعقد الإجماع عليها الصحة فيها وأنه اتقى ما استطاع، فالعدد لا يؤثر في ذلك. وإن كان الوجهة قوية في مسألة أنه لا طبعا لا الوجهة قوية في ذلك، لأنه قد جاء ما يبطل التيمم. مفهوم؟ طيب نقف عند هذا، لأنه قال ولا يصلي بتيمم غير الفرض، وهذه مسألة أخرى فانتهينا منها الحمد لله. ما بقي لنا اليسير وندخل الأبواب الحيض، يكون كتاب الطهارة بإذن الله يكون قد انتهى.